أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في الآية الرابعة من سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. يقرر الله جل وعلا ويخبر أن الخلائق يرجعون إليه يوم القيامة، فلا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. فيقول جل وعلا: إليه مرجعكم جميعا، لا يتأخر أحد، الإنس والجن، الخلق كلهم، أولهم من لدن آدم إلى من تقوم عليه الساعة، ذكرهم وأنثاهم، من مات ميتة طبيعية أو حرقته النار أو أكلته السباع أو غرق في البحر، كلهم يعيدهم جل وعلا ويحشرهم إليه جميعا، لا يتخلف منهم أحد. قال جل وعلا: وعد الله حقا، أي هذا الوعد وعدا من الله، ووعد الله حق وصدق لا خلف فيه ولا يتغير ولا يتبدل. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فمن لم يؤمن باليوم الآخر فليس بمؤمن. ولهذا قرر الله هذا في كتابه في آيات كثيرة، ومنها هذه الآية: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ الخلق، فابتدأ خلق بني آدم، خلق الجن والإنس، بل خلق كل المخلوقات، فهو الذي خلق، وهذا يقر به العباد، من له عقل يقر بهذا. فمن الذي خلقك؟ من الذي أوجدك أول مرة، أول وجود لك على هذه الأرض؟ هو الله. أيضا يعيدك بعد أن يميتك، لأن الله جعل هذه الحياة الدنيا جعلها مؤقتة بوقت، كل نفس لها أجل، فإذا انتهى أجلها قبضها الله جل وعلا فتنتقل إلى القبور، والقبور برزخ، معبر، ممر بين الدنيا والآخرة، فيبقون من مات يبقى في قبره إلى أن تقوم الساعة، فعند قيام الساعة يبعثه الله مرة أخرى ويعيده. وهذا دليل على إثبات البعث أيضا والنشور، ويجب أن يعتقد ذلك، لأن من اعتقد ذلك أصلح عمله، سعى في إصلاح العمل لليوم الآخر، ليوم البعث. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به يحمل على الإخلاص له، والإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل لذلك اليوم، لأنه معتقد أن هناك يوما غير هذه الأيام، وأن الإنسان سيبعث وينشر ويجازى على أعماله، فيصلح ويسعى ويعمل الأعمال التي يرى أنها تكون سببا لنجاته بين يدي الله جل وعلا يوم يبعثه. قال جل وعلا: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. نعم، هذا من حكمة إعادة الخلق والبعث والنشور، ليجزي، أي لأجل أن يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم، ويجزي الذين كفروا بالله جل وعلا وأعرضوا بالعذاب الشديد. ولهذا قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وهكذا يظن الكفار، قالوا إنما هي حياتنا الدنيا، لأنهم لو اعتقدوا أن هناك حياة أخرى وسبقت لهم من الله الهداية لسعوا وعملوا لما ينجيهم. قال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا فيه بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالذين آمنوا أي صدقوا وأقروا، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، وهذا هو عمل القلب، آمن صدق عن إقرار وأقر بذلك. وعملوا الصالحات يشمل أعمال الجوارح، سواء عمل اللسان وهو القول، أو عمل بقية الجوارح، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا يصح الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة، وقد انتظمتها هذه الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات جمع صالحة، وهي كل عمل توفر فيه أمران: الإخلاص فيه لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العمل الصالح، هو العمل المقبول عند الله جل وعلا. قال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل، بل يزيدهم من فضله جل وعلا، لا يظلمون، لكن يضاعف لهم الحسنات لرحمته جل وعلا. فقال كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا أقل ما تضاعف الحسنة، العمل الصالح. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، سيئة بسيئة، وأما الحسنة تضاعف عشر مرات أقل مضاعفة وقد يضاعف الله فوق ذلك بحسب إيمان العبد وإخلاصه ويقينه، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المضاعف فيها إلى 700 ضعف ويضاعف فوق ذلك، وهذا كما جاء في الحديث القدسي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا لأنه الرحمن الرحيم، ولأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا، ولا يهلك على الله إلا هالك لا حيلة فيه. قال جل وعلا: والذين كفروا لهم شراب من حميم، لما ذكر أنه يعيد الخلق ويحييهم بعد موتهم، وأن ذلك لأجل أن يجازيهم على أعمالهم، لأجل أن يجازي المؤمنين بالقسط والعدل والفضل، ذكر شيئا مما يجازي به الكفرة بالله جل وعلا، فقال: والذين كفروا، الذين كفروا بالله جل وعلا على أنواع كفرهم، سواء كان كافرا أصليا أو كان كتابيا أو كان منافقا نفاقا اعتقاديا أو غير ذلك، يجمعهم الكفر، لهم شراب من حميم، نسأل الله العافية والسلامة، لهم شراب، لكن هذا الشراب من حميم، والحميم المراد به شديد الحرارة، ماء قد اشتد حره لا يطاق، كما قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، لشدة حرارته إذا دخل في الأمعاء قطعها. وكما قال جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وشو الوجوه، نعوذ بالله، مجرد أن يدنيه ليشرب منه، كما قال بعض السلف، قال: تسقط جلدة وجهه فيه من شدة حرارته. وهذا من الله جل وعلا جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم، لأنه فطرهم على التوحيد جل وعلا، فطرهم على التوحيد وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة، ومع ذلك أبوا إلا الكفر، فقد أقام الله عليهم حجته جل وعلا. قال جل وعلا: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، وأليم بمعنى مؤلم يعني موجع، نعوذ بالله من عذاب الله، شديد الألم بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم، البال السببية، وما مصدرية هنا، بسبب كفرهم أو ما موصولة بسبب الذي كفروا. وهذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان إنما يجازى بعمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة. فالحجة قائمة على الخلق، والعاقل يسعى لفكاك نفسه وخلاصها. نحن أحدنا ولله المثل الأعلى في هذه الدنيا، إذا أراد أن يسافر أو يسلك طريقا أو يعمل عملا ويعلم أن أمامه فيه خطر أو خطورة أو ضرر، فإنه يسعى جاهدا لتوقي هذا الضرر أو التخلص منه أو الفكاك منه. فكيف بمن يعلم أن أمامه النار وأنها بالمرصاد؟ يجب عليه أن يعمل، يعمل، يؤمن ويعمل بالأعمال الصالحة، يفرد الله جل وعلا بالعبادة ويوحده ويجتنب الشرك أكبره وأصغره، يؤدي الصلوات الخمس سائر النوافل، يزكي ماله ويصوم رمضان ويحج بيت الله، يأتمر بالأوامر ويجتنب النواهي، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. والحمد لله الله جل وعلا ما كلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فعندنا سعة، عند الإنسان سعة في حياته في يومه، هذه العبادات لا تأخذ الشيء الكثير من وقته، أغلب وقته متروك له. فالإنسان يستعين بالله جل وعلا وأن يقبل على الله وأن يحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات ويصبر، يصبر، لأن الدنيا قليل، الدنيا قليل، ساعة، وإن عشت 100 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة ثم ماذا؟ الموت. وقد يكون الإنسان في مجتمع لا يعينه، بعض المجتمعات الإسلامية ما يجد من يعينه كما يجده مثلا في هذه البلاد، يعان على الخير، على الصلاة، على الصيام، على فعل، قد يكون في مكان أكثرهم لا يعبدون الله، لكن نقول اصبر، اصبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. تعرفون الجمر محرق ومؤذي، وقال بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. ثم الحياة أصلا كلها يا أخوان ابتلاء، الله ما خلقنا لنرتاح على هذه الحياة، قال جل وعلا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أيكم أحسن عمل، أخلصه وأصوبه لله خالصا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا، أحسن. أصبر وصابر واستعن بالله، والمحافظة على هذه الصلوات واستحضار ما المعاني التي يقرأها المسلم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا تشمل الهدايتين، أرشدنا وعلمنا ديننا ووفقنا للثبات عليه، ثبتنا عليه والعمل به. وهذه في اليوم تقولها 17 مرة في الفرائض فقط، ما إذا كان يصلي النوافل قد يقولها 50 مرة، يسأل الله في اليوم 50 مرة أو أكثر اهدنا الصراط المستقيم. والله هو الذي أمرنا بالسؤال، فاسأل الله من فضله. فمن ألح ولزم الباب وألح على الله واستحضر حينما يقرأ أو يسمع الإمام يقرأ هذه المعاني وسأل الله هذه الأمور بصدق وحق يبشر بالخير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء. بدأ جل وعلا يعدد شيئا من مخلوقاته ليصل بها أصحاب العقول السليمة حينما يتفكرون يهديهم إلى ربهم. هو الذي جعل الشمس ضياء أي مشرقة مضيئة ذات نور مشرق دائما وأبدا إذا خرجت الشمس، ما يأتي يوم يقول تنطفئ الشمس كما ينطفئ الكهرباء، صنع بني آدم أو اكتشاف بني آدم. الشمس هي هي منذ أن خلقها الله إلى أن يرمى بها يوم القيامة، ويأذن الله عز وجل بزوال الدنيا، وهي مضيئة ضياء يستضيء بها الناس، بل فيها من المصالح والمنافع للعباد ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. لاحظوا أيام الشتاء القارس حينما تغيب الشمس في الليل كم يتكلف الناس في التدفئة والوقاية من البرد، سواء بالفرش أو بالمكيفات أو الدفايات أو غيرها. وإذا خرجت الشمس تغنيه عن هذا جميعه، بل خير من ذلك مع ما فيها من المنافع. هذه آية، ولهذا يقول الأعرابي الذي على الفطرة قال أرض ذات فجاج، فجاج واسعة، وسماء ذات أبراج، وليل داج مظلم. البعرة تدل على البعير، إذا وجدت بعرة بعير دليل أن البعير قد مر من هنا، والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه السماء وهذه الأرض، بلى والله، لكن لقوم يتذكرون، لقوم يعقلون. ولهذا التدبر التأمل في مخلوقات الله هذا مما يزيد الإيمان ويقويه. لو تأملنا فقط في مجلسنا هذا الذي نحن فيه، كل واحد منا له رزقه وعمله وأجله وأفكاره ومشاغله وأموره. ما الذي يسير الخلق في وقت واحد؟ هو الله. لو قيل لك أحصي لنا أسماءهم فقط وأعمالهم وجدت مشقة، والله جل وعلا يدبر ذلك كله، ولا يثقله شأن عن شأن، ولا يشغله شأن عن شأن، كما قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، يعلم ما في البر وما في البحر، لا تختلط عليه أصوات السائلين، يرزق من في الأرض ومن في البر ومن في الجبال ومن في البحر سبحانه وتعالى. هذه آيات للقلوب السليمة التي على الفطرة. الناس الآن إذا رأوا عمارة من أدوار متعددة يتعجبون ويذكرونها في مقالاتهم، سبحان الله، أين هذا من خلق الجبال؟ أين هذا من خلق البحار؟ أين هذا من خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ التأمل والتدبر بآيات الله يقود إلى الإيمان، بل إلى ترسيخه وتقويته. قال جل وعلا هو الذي خلق الشمس ضياء، يعني جعل لها ضياء، وهو النور الساطع ذات ضياء، والقمر نورا، وجعل القمر منيرا. فالشمس سلطانها في النهار، والقمر سلطانه في الليل، وكل منهما فيه من المنافع والفوائد ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولهذا إذا خسفت الشمس، كسفت الشمس أو خسف القمر لوقت قليل، كم يحصل في الدنيا؟ كم يحصل من اختلال نظام الأرض؟ كم يحصل من الزلازل؟ كم يحصل من هيجان بعض البحار؟ قال جل وعلا وقدره منازل، قدره على أقرب مذكور وهو القمر، وقدره منازل. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، 30 أو 29 منزلة. فيبدأ هلالا في أول الشهر لا يكاد يرى في أول ليلة، ثم يزداد في الليلة الثانية ويتأخر عن مكانه السابق إلى أن يأتي منتصف الشهر فيكون في وسطه، فيكون مع غروب الشمس يبدأ القمر من جهة المشرق ثم يبدأ بالضعف إلى آخر الشهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 أو 30. ما الذي قدره؟ والقمر والقمر نورا وقدره منازل. أيضا هذا التقدير لحكمة عظيمة، ما هو هكذا يا أخوان، لتعلموا، هذا من حكمه، لتعلموا عدد السنين والحساب، تعرفون عدد السنوات. ولهذا يقول فلان عمره كذا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم مات منذ كذا وكذا سنة، والحساب يحسبون في أوقاتهم، يعرفون متى وقت الإفطار، وقت السحر، متى يهل الهلال يبدأ شهر رمضان، متى يبدأ شهر الحج، متى الوقوف بعرفة، وغير ذلك، لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق جل وعلا، ما خلق الله ما سبق ذكره، خلق الشمس والقمر وتقدير القمر منازل، ما خلقه إلا بالحق، لم يخلقه عبثا ولا لعبا ولا لهوا، تعالى الله عن ذلك، بل خلقه لحكم عظيمة يظهر لكم بعضها ويخفى عليكم أكثر من ذلك. قال جل وعلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات، يفصل يعني يبين ويوضح، يفصلها تفصيلا، يوضحها ويبينها ويجليها تجلية، ما يبقى معها خفاء أبدا، لكن لمن؟ لقوم يعلمون، يعلمون عن الله مراده، يعلمون الآيات وأنها لحكمة، يستدلون بذلك على وجود الله وعلى أنه هو المعبود. وإلا الشمس والقمر حتى الكفار يرونها ويرون مجيئها وذهابها وذهابها ويرون ويعرفون تقدير منازل القمر، ولكن ما يعقلون عن الله مراده. هذه منة أخرى عليك يا عبد الله، يا من هداك الله للإسلام، الله الذي هداك، فاشكر الله على هذه النعمة. وإلا الكفار يرون ما ترى، لكن لا يعلمون ولا يعقلون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال جل وعلا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله، يقول إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، لا يتأخر عنه شيئا، كقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقال جل وعلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا فيه آيات عبر، يأتي الليل والناس ما يشعرون به اللهم إلا برؤية الضياء، ولهذا الذي لا يبصر لا يشعر، يأتي على الناس من غير أن يلحقهم مشقة، لا يقال تأخر اليوم النهار تأخر ساعة أو ساعتين أو الليل تأخر ساعة أو ساعتين، أبدا، في حساب دقيق. فالله جل وعلا جعل في اختلاف الليل والنهار آية، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى جل وعلا، القدير الذي له القدرة المطلقة، كما قال جل وعلا في آية أخرى تبارك الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال جل وعلا ومن الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم يقول الحسن البصري يقول من كانت مطاياه الليل والنهار بلغ الدار. أنت الآن تمشي إلى الموت وإلى الآخرة على سيارة ولا على طيارة؟ لا، الليل والنهار يمر بك الليل فيسلمك للنهار فيسلمك النهار لليل، هذه مطاياك الآن تركب عليها ماشي عليها ما تتوقف. ومن كانت مطاياه الليل والنهار وصل إلى الدار. لهذا قال إذا ذهب يا ابن آدم إنما أنت أيام وليالي، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، ذهب بعضك، ذهب جزء منك، انتبه، ماذا تنتظر؟ أنت رجل مسافر ولا تتوقف عن السفر. هذه آيات وعبر لكن للمعتبرين. قال جل وعلا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، الآيات يعني الدلائل البينات العلامات الواضحات التي تدل على الحق، لكن لقوم يتقون، يتقون الله، يتقون عقابه وسخطه، يتقون ما حرم الله عليهم. ولهذا الله أخبر أن هذا القرآن هدى للمتقين، مع أنه أخبر أن الله جل وعلا أخبر أنه هدى للناس، لكن خص المؤمنين بهداية التوفيق لأنهم يعملون به، أما أولئك هو هدى لهم يهديهم يرشدهم ويدلهم على طريق الحق إن أرادوا أن يسلكوه، لكن المنتفعون به هم المؤمنون. ولهذا هنا قال لقوم يتقون، الكفار ما يتقون الله ولا ينظرون في هذه الآية ولا يعتبرون فيها، مع أنهم قد يطلعون في الصناعات وفي الاختراعات على أشياء كثيرة قد لا يطلع عليها كثير من المسلمين، ويوقنون أن هذا دليل على الله، على قدرة الله، وأنه هو المعبود الحق، ولمع ذلك ما يهتدون لأنهم ما يتقون الله عز وجل. فاتق الله حيثما كنت. قال جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا، وهذا دليل على كفرهم باليوم الآخر، لأن من آمن بلقاء الله هو الذي يؤمن باليوم الآخر، يعتقد أنه هناك يوم القيامة وسيعاد وسيبعث الناس وسيقفون بين يدي الله ويلقون ربهم. فالذي لا يؤمن بهذا لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بلقاء الله. ولهذا قال جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما يرجونه لأن ما يعتقدون، فيكذبون بالبعث وبالثواب والعقاب. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بهذه الحياة عوضا عن الآخرة، وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا فقط، نموت ونحيا، إذا متنا صرنا ترابا، ما هناك شيء آخر غير هذه الحياة، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أي سكنوا إليها وفرحوا بها وركنوا إليها. هذه حال الكفار. المؤمن عنده عقيدة يقول لا أنا ماشي، هذه الدنيا ممر، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب قال في ظل شجرة أو طلحة ثم ذهب وتركها. أنا مثل رجل مسافر مررت شجرة ذات ظل فنزلت فيها فترة ثم ذهبت في سفري وطريقي. هذه حال الإنسان يا أخي، الدنيا شجرة نمرها نستريح فيها فترة نبقى فيها مدة ثم ننتقل منها. ولهذا الكفار لا يرون أن هذا هي حياتهم، رضوا بها ولا يريدون حياة ولا يعتقدون حياة غير هذه الحياة، ولهذا اطمأنوا إليها وسكنوا إليها وركنوا إليها وجعلوا هي همهم، جعلوها همهم ورضاهم وسخطهم وأمورهم كلها مبنية على هذه الحياة. قال جل وعلا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. من الغفلة وهي السهو، غافلون ساهون عن آياتنا، آيات الله، سواء كانت الشرعية أو الخلقية. الآيات الشرعية القرآن كلام الله، وهم غافلون عنه، لا يؤمنون به ولا يعتبرون به ولا يتدبرونه. وآيات الله الخلقية التي خلقها، سواء آفاقية في الآفاق أو نفسية في نفس الإنسان، فهم غافلون ساهون لاهون عنها. ثم قال جل وعلا: أولئك مأواهم النار. نعوذ بالله، أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد المكانة التي يحلونها، بعد المكانة في الشر التي ينزلونها. مأواهم أي مرجعهم ومآلهم النار، نعوذ بالله، بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم، ما ظلمهم الله، فمرجعهم إلى النار عدلا من الله بسبب أعمالهم التي عملوها، ومنها عدم الإيمان بآيات الله والإعراض عن الحق وعدم اتباعه، فالجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. آيات كثيرة في كتاب الله تكرر وتؤكد على أنه، على أن الإيمان لا بد فيه من العمل، ولا بد فيه من التصديق، ولا بد فيه من النطق. آمنوا أي صدقوا عن إقرار، صدقت قلوبهم وأقروا بذلك. وعملوا الصالحات، عملوا بالألسن، ذكروا الله، وببقية الجوارح سائر العبادات التي أمروا بها. وهذه أركان الإيمان الثلاثة، لا يقوم الإيمان إلا بها: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان والجوارح. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قال الطبري رحمه الله: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يرشدهم بإيمانهم إلى الجنة، يرشدهم بإيمانهم إلى الجنة. وأورد ابن كثير أثرا عن أبي عن قتادة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن رفعه ضعيف، وهو مروي عن بعض السلف. قال: إن الرجل يبعث يوم القيامة من قبره، فيعارضه صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نورا بين يديه حتى يدخله الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيلازم صاحبه ويلازه حتى يقذفه في النار. مروي نحو هذا عن قتادة مرسلا، يعني قتادة تابعي وليس بصحابي، يعني يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بإيمانهم، يقول الحافظ ابن كثير: يحتمل أن تكون الباء هنا للسببية، يعني يهديهم الله إلى الحق وإلى دخول الجنة بسبب أعمالهم. ويحتمل أن الباء هنا للاستعانة، يهديهم ربهم إلى الجنة بأعمالهم، هنا للاستعانة، وهو الأثر الذي ذكرناه أن عمله يمثل له رجل يوم القيامة فيهديه إلى الجنة، يعينه. والقولان بينهما تلازم. الحاصل أن الجزاء من جنس العمل، والذين اهتدوا زادهم هدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يا أخوان، ما يؤخذ العبد إلا بجريرة عمله الذي عمله مختارا. قال جل وعلا: يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. أولا يهديهم، ولا شك أن الكلام فيه شيء مقدر، يهديهم بإيمانهم إلى الجنة، إلى الثواب العظيم كما قال ابن جرير الطبري، وأيضا تجري من تحتهم الأنهار، وهم في الجنة تجري من تحت البساتين والجنات التي أعدها الله لهم، تجري من تحتها الأنهار. وقد فصل هذه الأنهار في آية أخرى أنها أنهار من ماء غير آسب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشارب، ليست محصورة. وأنهار الجنة بغير أخدود، ليست مثل أنهار الدنيا لها حافات، لا، تمشي على وجه الأرض هكذا، في غاية المتعة وغاية الأنس. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، يعني في الجنات، وهي جنة واحدة التي هي دار رضا الرحمن، جنة واحدة، لكن كل مؤمن يدخلها له فيها جنان لا تعد ولا تحصى، جنات. والجنة أصلا في اللغة مأخوذة من جن الشيء يستجن إذا استتر، فقيل للجنات جنات لكثرة أغصانها وأشجارها بحيث أنها تستر من بداخلها من كثرة ما فيها من النعيم. وأيضا هم منعمون، ما قال في جنات فقط، في جنات النعيم، هذا في زيادة إفادة، وأنهم مع جريان النهار من تحتهم وهم في هذه الجنات أنهم منعمون غاية النعيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال جل وعلا: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم يعني دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، ينزهون الله، لأن سبحانك التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب. ولهذا جاء الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. لماذا؟ لأن الجنة ما يبدأ عمل، دار جزاء، فتسبيحهم فيها وحمدهم هذا من باب التنعيم، من باب النعيم، لكن يلهمون مثل ما تلهم النفس، أنت الآن تتنفس ما تجد مشقة، تقول أين أجد الهواء. ولهذا قال الله عنهم: دعواهم فيها، يعني دعاؤهم الذي يدعون فيه سبحانك اللهم، ينزهون الله، وما أحسن هذا الدعاء. بل في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تسبيح شأنه عظيم، أكثر من التسبيح، أكثر، وخاصة في أطراف النهار. قال: دعواهم فيها سبحانك اللهم، واللهم أصلها يا الله، سبحانك يا الله، لكن حذفت ياء النداء ثم عوضت عنها ميم في آخر الكلمة اللهم، وإلا معناها يا الله. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، تحية بعضهم لبعض سلام، يسلمون على بعضهم، تحية الملائكة لهم سلام عليكم، تحية الله لهم. وهذا كله جاء في القرآن، قال الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني يحييهم الله بالسلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال جل وعلا سلام قولا من رب رحيم، هذا سلام الله عليه. وقال جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن تحيتهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتحييهم الملائكة بالسلام، ويحييهم ربهم بالسلام، لأن هذه دار السلام الجنة. قال وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعاء يدعون به الثناء على الله بالحمد، يعني الحمد هو الثناء على الله جل وعلا، ثناء على المحمود بصفات كماله بأفعاله وكماله وأقواله جل وعلا وأحكامه. هذه دار نعيم فيها التسبيح والحمد والسلام. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ما يسمعون كلام باطل مثل ما تسمع في الدنيا، كلام سيء قبيح يؤذيك، لا، هذه دار نعيم دار كمال. قال جل وعلا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أي المربي الذي ربى جميع العالمين بنعمه، فهو المستحق للحمد. هذه سورة الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهذا دليل على فضل هذه الكلمات وأنها كلام أهل الجنة. نعم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم قال جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يقول ابن جرير الطبري إمام المفسرين ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر وذلك فيما عليهم مضرة في نفس أو مال لهلكوا، لكن الله جل وعلا يدعو الناس بالخير ويستجيب لهم ويدعون بالشر ولا يستجيب لهم، كما قال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر والخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا، حديث صحيح في صحيح مسلم، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافقوا من الله ساعة استجابة فيستجيب. ومع ذلك جل وعلا لا يعجل بإجابة الناس إذا دعوا بالشر، كما يعجل لهم دعاءهم إذا دعوه بالخير يعجل لهم الإجابة، وإذا دعوا في الشر لا يعجل لهم ذلك، لأنه الرحمن الرحيم، رحمته سبقت عذابه جل وعلا. يقول مجاهد رحمه الله في هذه الآية، قال: هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه، فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم. مع أنه ما ينبغي إنسان أن يدعو على نفسه ولا على ماله ولا، لكن إنسان غضوب يغضب أحيانا من شيء، يغضب على ولد يدعو عليه، يدعو على نفسه، والله لا يستجيب. لو يعجل الاستجابة لهم في دعاء الشر كما يعجل لهم إجابته لهم في دعاء الخير لهلك الناس، ولكن الله جل وعلا يلطف بنا. وكما ذكرنا الحديث: ابتعد يا أخي من الدعاء بالشر، ابتعد. إذا غضبت أمسك لسانك، ماذا سيأتيك به هذا الكلام؟ يحل المشكلة؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، حديث صحيح، إذا غضب أحدكم فليسكت، لأنه أثناء الغضب يخرج الإنسان عن طوره، يغلق عليه، لكن إذا سكت ما تكلم بكلمة هدأ الغضب وذهب عنه، بعدما يذهب الغضب ويرجع إلى صوابه ينظر، إن كان الكلام له مصلحة يتكلم، ما حد منعه، وإذا كان الكلام لا مصلحة فيه وإذا هو قد نجا ولم يقع فيما حرم الله عليه. قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي لو استجاب لهم كلما دعوه بذلك لأهلكهم لقضي إليهم أجلهم، لهلكوا وعجل لهم الموت وهو الأجل. ثم قال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نذر أي نترك، كما قال الطبري، قال: فندع الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور في طغيانهم أي تمردهم وعتوهم يعمهون، يعني يترددون ويتحيرون ما يخرجون منه، نسأل الله العافية والسلام. والمؤمن لا يخرجه الله من الظلمات إلى النور. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، لا يؤمن بالبعث والنشور، كما قدمنا أن عدم الإيمان باللقاء يعني عدم الإيمان بالبعث والنشور، في طغيانهم في تجاوزهم للحد وما هم فيه من الضلال يعمهون يترددون ويتحيرون ما يخرجون منه. قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. إذا مس الإنسان الضر، أصابه ضرر، نزل به ضر أو مصيبة أو بلاء، لج بالدعاء، دعا ربه لجنبه، وفي حال اضطجاعه، وفي حال كونه جالسا قاعدا، وفي حال قيامه يلهج إلى الله ويدعو، وهذا أمر عظيم، دعاء الله جل وعلا. لكن الله جل وعلا يبين حال الإنسان إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله فصار يدعو ليلا ونهارا قائما وقاعدا وعلى جنبه، يرجو من الله يزيل ما به من الضر. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. هذه حال أكثر الناس إلا ما رحم ربه، كما أحكى الله عز وجل المشركين إذا كانوا في الفلك وجاءتهم ريح عاصف دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. بل حتى في أهل الإسلام وفي المؤمنين إذا أصابه المرض تجده يقبل على الدعاء بالليل والنهار قائما وجالسا وواقفا بين الأذان والإقامة وقت السحر، وهذا شيء عظيم. لكن إذا شفاه الله وعافاه غفل، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال الطبري: أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه المرض. هذا حال كثير من الناس إلا ما رحم ربه. والواجب إنسان أن يدعو الله بالليل والنهار وأن يكون دائم الدعاء والذكر لربه جل وعلا. هذا هو المؤمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا الذي لا يعرف ربه لا يعرف ربه إلا في حال الشدة، فإذا جاء حال الساعة نسي. هذه ما هي من صفات المؤمنين، هذه من صفات المشركين. فالإنسان يدعو الله ليلا ونهارا في كل وقت، في حال الضراء وفي حال السراء. قال فلما كشفنا عنه ضره، يعني فرجنا عنه وأزلنا عنه ضره، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك زين، وهو ترك الدعاء أو الإعراض عن الدعاء في حال الرخاء، زين لهؤلاء كما زين للمسرفين أعمالهم. والمسرفون هم المتجاوزون لحدود الله. المسرف هو المتجاوز للحدود في أمر غير محمود. ما كانوا يعملون زين لهم الذي كانوا يعملون، فرأوه زينا حسنا. ومثل هؤلاء الذين أعرضوا عن دعاء الله في حال السعة وفي حال كشف الضر. فلا ينبغي للمسلم أن يشابه الكافرين، بل يلجأ إلى الله جل وعلا ويدعوه دائما وأبدا، ويحذر من تجاوز الحدود ومن الإسراف. قال جل وعلا ولقد أهلكنا، قرأت الآية، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. هذه من العبر والمواعظ يا أخوان. والواو هنا الاستئناف، هذا كلام مستأنف جديد يخبر الله عباده ليتعظوا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. القرون جمع قرن، وهم الجماعة من الناس يكونون في وقت، والقرن من حيث الزمان 100 سنة، ويطلق ويراد به الجماعة من الناس في وقت واحد ومكان واحد، والمراد به الأمم السابقة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم فاتعظوا أيها المشركون، أيها الناس الذين أعرضوا عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أهلكناهم لما ظلموا، وأعظم الظلم الذي وقعوا فيه الشرك، لما أشركوا وخالفوا أمر الله ونهيه، لأن الشرك ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الذنوب. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. الواو هنا للحال، فالله يقول لقد أهلكنا الذين أو القرون من قبلكم لما ظلموا، والحال أنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات. يعني ما أهلكناهم هكذا من قبل أن تأتيهم الرسل، لا، قد أرسلنا لهم رسلا وجاءهم بالبينات بالدلائل الواضحات تدل على الحق وتحذر من ضده، حتى قامت عليهم الحجة فأبوا، فعند ذلك أهلكهم الله. فأنتم يا كفار قريش إن لم تتوبوا وبقيتم على هذا المسلك الذي سلكه من كان قبلكم مصيركم مصيرهم. قال جل وعلا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ما كان أولئك ليؤمنوا، جحودا وعنادا وتكبرا. ولهذا يقول الطبري فلم تكن هذه الأمم لتؤمن برسلهم ويصدقوهم بسبب كفرهم وعنادهم. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. مثل هذا الجزاء الذي أحللناه بهم نجازي به كل قوم مجرمين. وهذا فيه تحذير، فكل من أجرم وخالف الحق وأعرض فليبشر بالهلاك. فهذه سنة الله، كما أهلك القرون الأولى كذلك أهلك من بعدهم. هذه سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. يقول الله جل وعلا ثم جعلناكم خلائف في الأرض. يقول الله لهؤلاء المخاطبين وهم كفار قريش، وهو خطاب لكل الناس الذين جاءوا بعد أمم سبقتهم. قال ثم جعلناكم خلائف، والخلائف جمع خليفة، وهو من يخلف غيره ويقوم مقامه، من يخلف غيره ويقوم مقامه. ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي جعلناكم خلائف من بعد هذه القرون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، جعلكم الله عز وجل خلفاء من بعدهم تخلفونهم في الأرض وتكونون فيها من بعدهم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون لننظر. قال الطبري رحمه الله: لينظر ربكم أين عملكم من عمل من هلك من قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهم تحتذون مثالهم فيه فتستحقون من العذاب ما استحقوا، أم تخالفون سبيلهم فتؤمنون بالله ورسوله وتقرون بالبعث بعد الممات فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل. وهذا ليس معنى الآية أن الله لينظر في عملهم أن الله لا يعلم عملهم قبل ذلك، لكن هذا من رحمة الله جل وعلا، فالله يعلم ما الخلق عاملون، لكن لا يعذب الله أحدا ولا يؤاخذ أحدا بعلمه الأزلي السابق، فالله يعلم أهل الجنة وأهل النار، لكن لا يؤاخذ أحد بعلمه السابق حتى يخلقه ويوجده ويأمره وينهاه ويقيم عليه الحجة ويترك له حرية الاختيار ويختار بنفسه، عند ذلك يقع به ما يستحق. هذا معنى الآية، وليس معناها أن الله لا يعلم فيريد ينظر، لا، يعلم ذلك، لكن يخلقهم ويوجدهم حتى يباشروا الأعمال بأنفسهم، ليس العلم السابق الأزلي فقط، بل وجدوا وفعلوا ذلك وأقدموا عليه، وهذا فيه من التهديد والتخويف ما الله به عليم. فعلينا أن نتقي الله يا أخوان، والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم أو إلى أعمالكم. شوف يا أخي، شوف عملك، وإذا لابد العمل تكون صادق فيه، قلبك تريد به وجه الله، ما تؤدي عمل من أجل الرياء، وهذا هو الذي ينجي بين يدي الله عز وجل، يكون سببا للنجاة، وإلا ما أحد يدخل الجنة بعمله، لكن يكون سببا بما كنتم تعملون كما قال الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. أحسن عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يوجد صراط في يوم القيامة يسير عليه الناس بحسب أعمالهم أم لا؟ وإذا كان نعم، ما هو الفرق بينه وبين الآية التي تقول: اهدنا الصراط المستقيم؟ نعم، يوجد هناك صراط يوم القيامة منصوب على متن جهنم ودعاء الرسل ذلك اليوم: اللهم سلم سلم، وهو أدق من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، مدحضة مزلة، والناس يسيرون حسب أعمالهم، منهم من يمر كخطف البصر، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل فوق هذا الصراط، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يخدش فيكردس في النار، ومنهم من يخدش ثم ينجو. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط، هذا الصراط منصوب على متن جهنم. وأما اهدنا الصراط المستقيم فالمراد به دين الله في هذه الحياة، اهدنا إلى دين نبيك، هذا هو الصراط، هذا الدين. ولهذا قالوا الإسلام، الصراط المستقيم قالوا الإسلام، قالوا القرآن، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قالوا الحق، وكلها أقوال يفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فاهدنا الصراط المستقيم، هذا المراد به الدين في هذه الإسلام، والهداية إلى هذا الصراط المستقيم والالتزام بها سبب للنجاة على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستعداد للعمرة وارتداد الإحرام من الفندق وعقد النية عند الميقات، أم الأفضل ارتداد الإحرام في الميقات؟ الأفضل أن تفعل الأيسر عليك، فإذا كان الأيسر عليك أنك تتجهز وتغتسل في الفندق تلبس الإحرام فافعل ذلك، لأن اللباس بحد ذاته والاغتسال هذا ليس هو الإحرام، الإحرام بعقد النية تنوي من الميقات.